بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استفدنا في الدرس السابق أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال، فقرأوه كما علمتم. هل يستفاد من هذا الأثر أنه يجوز القراءة بالمعنى؟ لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن ينسب إلى عبد الله بن مسعود هذا القول. وهل ثبت الأثر؟ الإثبات نعم، الأثر إسناده صحيح، ولكن أراد ابن مسعود أن القراءات المتفاوتة عن الصحابة عن القراء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اختلفت بعض الكلمات فمعانيها واحدة، يعني يختلف في وجه قراءتها، وهو نعم أيضا يقول قرأوا كما علمتم أو كما علمتم. من الذي قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء؟ محمد بن سيرين، والإسناد إليه صحيح. قول الطحاوي رحمه الله: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هل عليهم نظر هذا الكلام؟ فما هو النظر؟ نعم، يعني نفى، عمم النفي، أنه ما يكفر بأي ذنب. الظاهر أنه حصل له زلة قلم أو سبق فكر فلم يضبط المسألة، فما هو الصواب؟ بكل ذنب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، إشارة إلى أن بعض الذنوب مكفرة وبعضها غير مكفرة. هناك ذنوب مكفرة نواقض لدين الله، من ذلك السحر أيضا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، وهذا من جنس أقوال الخوارج. أو يقولون يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. نصوص الوعيد يحتج بها من؟ أي الطوائف؟ الخوارج. ونصوص الوعد المرجئة، أهل السنة نعم يستدلون بها كلها ويضعونها في مواضعها الصحيحة. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، يعني إن كان ذلك القول يتضمن الكفر، لأن فيه رد للنصوص الشرعية كقول القدرية وقول المرجئة، نعم قول الجبرية المرجئة الأمر فيهم أخف إلا غلاتهم. وكذلك المعطلة للصفات يتضمن قولهم الكفر نفي صفات الله جل وعلا، فالقول كفر، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر حكم عام ونحو ذلك. فيصح أن تقول من أنكر مشيئة الله في أفعال العباد فهو كافر حكما عاما، لأنه رد النصوص الشرعية، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، لكن الحكم على المعين لا يصح أن يكفر لوجود الخطأ، إما بالتأويل وإما بالتقليد، وهو يريد تنزيه الله عنه. ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حسن الإسناد، حسن ثابت إليه، وهو ثابت إليه. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه من أهل الوعيد، أي ممن نفذ فيه الوعيد. أما هو من أهل الوعيد باعتبار أنه وقع في شيء جاء فيه الوعيد، ولكن أراد المؤلف هنا أنه من أهل الوعيد، أي ممن حق عليه الوعيد. هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز مع الشهادة، فإنه من أعظم الباغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، إن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ قال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهو حديث حسن كما قال المؤلف، اسناده حسن. وهذا الجمع للأرواح، أما الأبدان فهي في الدنيا. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، وقد يذكر مثل هذا بصيغة الماضي، والمراد أن هذا يحصل في الآخر. تأويل الحديث على أحد أمره، إما أن هذا حصل للأرواح معجلا فأمر الله بالروح إلى الجنة وبروح الآخر إلى النار، أو أن الحديث ذكر بصيغة الماضي ويراد به أن هذا سيحصل في الآخرة. قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، وهذا حاصل، يكون مجتهدا قد بذل وسعه حتى ولو حصل في الأمور العلمية، إن بذل المجتهد وسعه واتقى الله ما استطاع وتحرى الحق فيرجى أن يغفر الله له. ويمكن أن يكون ممن لم يبلغ ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله